بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: بني الإسلام على خمس. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. هذه العناوين الموضوعة بعد قوله الحديث الثالث أو الثاني أو الرابع، هذه ليست من وضع المصنف الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وإنما هذا من وضع النساخ أو من وضع بعض المعاصرين. وأصل الكتاب موضوع على الترتيب العددي: الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، وهكذا. مناسبة هذا الحديث لما قبله، لما أشار إلى مراتب الدين وكان أول مراتبه الإسلام، فإنه رحمه الله ذكر حديثا مفردا يدل على مباني الإسلام ومعناه. هذا هو وجه المناسبة، أن الحديث الذي قبله فيه ذكر مراتب الدين، وأول مراتب الدين وأصله وأساسه الإسلام، فناسب أن يفرده في هذا الحديث، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، لأن فيه بيان مباني الإسلام وما هو الإسلام. موضوع هذا الحديث بيان مباني الإسلام، موضوع هذا الحديث بيان مباني الإسلام. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وهو أحد العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. وأما عبد الله بن مسعود فإنه لا يعد مع العبادلة، لأنه أقدم من هؤلاء الأربعة، وهو أعلى منهم وأسن. فإذا قيل العبادلة فالمقصود هؤلاء الأربعة. وأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أسلم صغيرا مع أبيه، وهاجر صغيرا مع أبيه، واستصغر في يوم أحد، وشارك في يوم بدر وفي يوم الخندق، وهو رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. أصل البناء في اللغة العربية موضوعة للمعاني الحسية، أصل البناء إنما يستخدم في المعاني الحسية، ومن باب التوسعة في اللغة والاستعارة استخدم في المعاني المعنوية. بنيت المسألة على كذا فهذا بناء معنوي، بنيت الحكم على قول كذا وكذا فهذا يسمى بناء معنويا. وهنا لما قال: بني الإسلام على خمس، الإسلام لا يمكن مشاهدته في الواقع لأنه كلي مطلق، وإنما المشاهد في الواقع أفراد ما يعمله أهل الإسلام، أو يقال الإسلام المقصود به أدلته الكتاب والسنة، فهذا مشاهد. لكن المقصود هنا بني الإسلام على خمس، يعني من إضافة الفعل إلى الإسلام من باب إضافة الشيء إلى وصفه اللازم به، وإلا فإن الذي بنى الإسلام على خمس هو الله تبارك وتعالى، دينا وشرعا ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا وبلاغا. إذن بني الإسلام معناه بناء الإسلام، هذا معنى لما نقول أن هذه الإضافة الفعل أضيف إلى الإسلام من باب إضافة الوصفية، وإلا يعني الإسلام كيف نقول بني الإسلام؟ من الذي بنى؟ الله جل وعلا شرعا ودينا، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلاغا وبيانا. بني الإسلام يعني دين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والصواب، وهذه من المسائل التي أذكرها الآن وإن كنا في المفردات، والصواب أن مباني الإسلام الخمس هي مفروضة على كل نبي. الصواب أن مباني الإسلام الخمس ومباني الإيمان الست وأصول الأخلاق وأصول الأخلاق وأصول المعاملات هي لا تتغير من شريعة إلى شريعة. فالزواج طريقة شرعية في دين إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وآدم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المختلف صورتها. فمباني الإسلام عند آدم عليه السلام ونوح إبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام خمس، ولهذا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فإذا الإسلام دين الأنبياء واحد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء وأبناء علات دينهم واحد وشرائعهم شتى. فمباني الإسلام هي هذه الخمس، لكن يختلفون في كيفية الصلاة وكميتها، يختلفون في كيفية الصوم وكميته، يختلفون في مقدار الزكاة وما يجب فيه، وفي الحج وشكله وصورته، مع أن الحج المفروض على كل الأنبياء هو الحج إلى البيت العتيق. وأما زعمهم بأن موسى حج بيت المقدس أو أن سليمان وداود حج بيت المقدس، فهذا من تحريفات أهل الكتاب لا ينبغي قبوله، بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجوا البيت العتيق. ولهذا قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. تأمل معي، إن أول بيت وضع للناس شمل عموم الخلق من آدم إلى إبراهيم إلى نوح إلى كذا. فإن قال قائل فلم يكن قبل إبراهيم بيت، نقول لا، الصواب أنه كان هناك بيت أغرق مع الطوفان، فأمره الله أمر الله إبراهيم أن يعلي البيت من جديد. وقد صح في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على وادي فقال أي واد هذا؟ قالوا وادي كذا، فقال صلى الله عليه وسلم كأني بموسى بن عمران وهو آخذ بزمام ناقته حاجا هذا البيت. إذن موسى بن عمران عليه السلام وين حج؟ البيت العتيق. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على واد وهو في طريقه إلى الحج، فسأل أصحابه أي واد هذا؟ فقالوا وادي كذا وكذا، فقال كأني بيونس بن متى حاجا هذا البيت وزمام ناقته ليف. إذن الأنبياء يحجون هذا البيت. فمباني الإسلام هي هي، مباني الإيمان هي هي. يعني أنت الآن لا تتصور أن مسائل الاعتقاد تختلف من عقيدة لعقيدة، لا، اعتقاد اعتقاد ما يمكن يختلف، بارك الله فيكم. الاختلاف في كيفيات العبادة، في كميات العبادة، في هيئات العبادة، في أزمنة العبادة، في أما أصول العقائد، أصول العبادات، أصول الأخلاق، أصول المعاملات، ما تختلف شريعة إلى شريعة. الصدق زين في كل شريعة، والقبح شين في كل شريعة. الأمانة ممدوحة في كل شريعة، والخيانة مذمومة في كل شريعة. لا يصح أن يقال أن هذا يمكن أن يكون كان ممدوحا ثم ذم، هذا ما يمكن. ولهذا يا الإخوة هذه مسألة عظيمة، أن ندرك أن الأنبياء دينهم واحد، اختلافهم في الشرائع يعني في كيفيات التعبد فقط، كما وكيفا وزمانا وجنسا فقط. وتأمل معي هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال. لما يخطر ببالك ليش الأنبياء يحذرون قومه المسيح الدجال؟ ومعلوم أن المسيح الدجال إنما يأتي في آخر الزمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال. نوح فمن بعده؟ طيب نوح عليه السلام يحذر قوما من المسيح الدجال؟ نعم، لأن مسألة عقدية لا بد أن تؤمن بها، مسألة عقدية لا بد أن تؤمن بها. الصحابة آمنوا بالمسيح الدجال مع يقينهم بأنه لن يكون في زمانه، لأنه سيكون في آخر الزمان. ولذلك قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. هم كذبوا نوح، لكن التكذيب بواحد من الأنبياء يعني التكذيب بكل الأنبياء. لو جاءنا إنسان الآن مسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة والصوم والزكاة والحج وصوم رمضان، لكن لا أؤمن بنوح، لا يقبل الله من هذا الإيمان. هذه مسائل عظيمة أيها الإخوة. إذن مباني الإسلام في جميع الشرائع واحد. قال: بني الإسلام على خمس. خمس هنا جاء على صيغة التذكير، لأن الصفة مؤنثة، يعني خمس قوائم، والقوائم جمع قائمة فهي مؤنثة، فلذلك جاء خمس مذكر، لأن المعدود من ثلاثة إلى تسعة يخالف العدد، يخالف المعدود. قال: على خمس. على خمس ماذا؟ بيان هذا الخمس المجمل. هنا يمكن أن يقول قائل: طيب يمكن يكون ستة، هنا قال خمس، شو تجاوبون؟ ها؟ تواترت عنا خمس، صح؟ هذا جواب صحيح، لكن نريد جوابا علميا بناء على الأدلة. نقول: الأعداد، الأعداد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، تسعة، بعدين المركب من واحد إلى التسعة، أحد عشر، خمسة عشر، تسعة عشر، والمركب مع العقود 21، 23، والمركب مع العقود الأكبر 101. أي عدد من واحد إلى تسعة مفردة أو مركبة لا تحتمل معنى آخر. قاعدة من قواعد الاستدلال في اللغة العربية: اثنين اثنين ما يصير ثلاثة، واحد واحد ما يصير اثنين، خمسة خمسة ما يصير ستة. انتبه الآن، لكن ألفاظ العقود هي التي تحتمل أعدادها وتحتمل إيش؟ الكثرة المطلقة. يعني ممكن أنت الآن تقول 20 مرة وأنا أقول لك الكلام هذا، فعلا يمكن أنت 19+1 مرة قلت الكلام هذا، يحتمل. ويمكن أنك تريد أنك كثير ما أقول لك الكلام هذا، وعلى هذا تحمل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. إذن الألفاظ الأعداد لا تحتمل إلا أعدادها، ألفاظ العقود محتملة لأعدادها ومحتملة للكثرة. قال جل وعلا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. طيب لو استغفر 71 نفس الحكم، لأن المقصود من لفظ العقد بيان الكثرة وليس حصر العدد. وأنت تقول 50 مرة وأنا أقول لك، هذا معنى تقول 20 مرة، لكن ما يصير تقول 15 مرة أقول لك هذا الكلام، إلا ويكون هذا فعلا واقعيا، وإلا كان الكلام كذبا. ولذلك بني الإسلام على 5، هي هذه 5، لا تحتمل 6 ولا 4. فإن قال قائل فقد جاء في الحديث حق المسلم على المسلم 5، في بعض الروايات 6، نقول نعم، ما دام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 وجاء عنه 6 وجاء عنه 7، فإذا معناه أن الحقوق تختلف باختلاف أصحاب الحقوق مع الحقوق. فمنهم من حقه عليه 5، ومنهم من حقه 6، ومنهم من حقه 7. ما دام جاء عنه عليه الصلاة والسلام التنوع فهو محمول على التنوع، وما إذا لم يأتي فهو نص في العددية لا يحتمل معنى آخر. قال شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى الشهادة؟ الشهادة معناه الخبر عن شيء مشهود به، الخبر عن شيء مشهود به، هذا في اللغة الشهادة، الخبر عن شيء مشهود به. وهذا الشيء المشهود به والخبر عنه إما أن يكون عن بصر فهي شهادة الرؤية، وإما أن تكون هذه الشهادة عن بصيرة فهي شهادة العلم. واضح؟ الشهادة الخبر عن أمر مشهود به، إما أن يكون عن بصر فهي الشهادة البصرية، تقول رأيت زيدا داخل المسجد، وإما أن تكون هذه الشهادة مبنيا على البصيرة فهي الشهادة العلمية، فأنت تقول أشهد أن محمدا رسول الله. طيب أنت ما رأيته، كيف علمت أنه رسول الله بالبصيرة التي رزقك الله تبارك وتعالى بالآيات والحجج البينات والأدلة الظاهرة الواضحات؟ ولهذا أيها الإخوة، كلمة الشهادة لا تقبل إلا بسبعة شروط. أي شهادة ما تقبل إلا بسبعة شروط، وهذه الشهادة نفسها لا تقبل إلا بسبعة شروط. العلم، لو كان الخبر اللي تخبر عنه مبني على الجهل هل يقبلون شهادتك؟ إذن لابد من العلم. ولهذا جمع الشيخ حافظ حكمي رحمه الله شروط الشهادة في 2، فقال رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت كما في سلم الوصول في نظمه، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، ما هي؟ العلم، هذا رقم 1، واليقين، هذا رقم 2، والقبول، هذا رقم 3، العلم واليقين والقبول. والصدق هذا رقم أربعة، والإخلاص وهذا رقم خمسة، والمحبة هذا رقم ستة، صح؟ وفقك الله لما أحب، العلم واليقين والقبول، ما ذكر الانقياد. طيب العلم واليقين والقبول والانقياد، أضيف الانقياد صار المجموع كم عندكم؟ سبعة. العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول. نعيد البيت من جديد. قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هنا لابد أن ننتبه أنك حينما تشهد أن محمدا رسول الله لابد تكون هذه الشهادة عن علم مو على ظن. تقول كما يقول ذاك المنافق في قبره من نبيك؟ يقول ها لا أدري. يقال ليس هو محمد؟ قال ها سمعت الناس يقولون ذلك. هذا ما ينفع، لابد يكون عندك علم يقين صدق محبة لهذه الشهادة، انقياد وقبول، هذه معاني في أي شهادة لابد منها وإلا تعتبر مردودة. قال شهادة أن لا إله إلا الله. لا هذه من حيث المفرد الدلالي تسمى لا النافية للجنس، لا إله لا تسمى لا النافية للجنس. لما تقول لا رجل في الدار إذن تنفي وجود الرجولة في الدار. لما تقول لا أحد في المسجد تنفي جنس وجود أي أحد يقال له أحد. لا شيء في جيبي إذن فارغ. هذه مسائل مهمة. قال لا إله لا نافية للجنس، إله هذا اسمها، ودائما لا النافية للجنس علامتها أن اسمها نكرة، أن اسمها نكرة وأن خبرها محذوف، وأن خبرها محذوف في الغالب وليس شرطا. لا إله إذا كأنك لما تقول لا إله قلنا لا نافية للجنس، معناه ما يوجد جنس مألوه، لا يوجد إلا الله فهو المألوه المفرد، المألوه الأحد الواحد الصمد. لذلك يقولون إلا استثناء. طيب أين خبر لا النافية للجنس؟ لا النافية للجنس خبره محذوف. قل ما تقديره؟ التقدير جاء في القرآن الكريم، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق. إذن تقدير لا إله حق إلا الله. فإن قال قائل إن التقدير لا إله موجود إلا الله، يقول هذا غلط. لماذا هذا خطأ؟ لأن هناك آلهة موجودة وتعبد مع الله عز وجل، فأنت حينما تقول لا إله موجود إلا الله ما أثبتت التوحيد من جهة، وأنت كاذب في خبرك في الواقع من جهة أخرى. إذا قلت لأي ديانة أخرى لا إله إلا الله يقول لك لا هذه آلهتنا موجودة، كيف أنت تقول لا إله إلا الله؟ لكن لما تقول لا إله حق إلا الله هو يفهم أن آلهته التي يعبدها باطلة، فحينئذ ينازعك في الحقية والبطلان. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لقومه يا قوم إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولذلك تفسير التوحيد أجل شيء في القرآن وصار أشكل شيء في الأذهان. سبحان الله العظيم. أكثر من ثلث القرآن في التوحيد. وآيات الصلاة لا تتجاوز 90 آية، آيات الصيام لا تتجاوز 10 آيات، آيات الحج لا تصل إلى 20 آية. الشيء الواضح الجلي الناس يتنازعون فيه، لذلك أرسل الله الرسل لأجل هذه الكلمة لا إله إلا الله، يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا، هو بمعنى إلا الله، فلا تجعلوا لله أندادا، هو بمعنى لا إله. وأظل من هذا ممن يقول لا إله موجود لله، أظل من يقول إن المقصود بلا إله أي لا مخترع إلا الله، هذا كذب، هذا غير صحيح. من قال لك إن إله معناه الاختراع في اللغة العربية؟ هذا بأي لغة؟ هذا ما يقبل أيها الإخوة. تفسير كلام الله عز وجل وكلام رسوله يكون في الإطار الكلام العربي الذي كان يتكلم فيه العرب زمن نزول الوحي، مو بتخيلات الناس. طيب هذا قال لا مخترع إلا الله، يمكن يجي واحد ثاني يقول لا إله إلا الله معناه لا جميل إلا الله. شلون فهمت جميل من كلمة إله؟ قال أنت شلون فهمت إله يعني مخترع؟ أنا بعد فهمت. واحد ثاني يقول لا إله إلا الله لا محبوب إلا الله، شلون فهم؟ مثل ما أنت فهمت. لا يا أخوان، لا بد من ضبط كلام الله ورسوله ضمن إطار كما قال الله بلسان عربي مبين. قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين، هذا بلسان واضح. قال لا إله إلا الله، إلا الله استثناء. طيب استثناء من ماذا؟ انتبه، إذا قلت لا إله حق إلا الله فيكون الاستثناء من الحق، أي الله حق، وهذا صحيح. وإذا قلت أن إلا الله استثناء من الخبر، من اسم لا النافية الجنس، فمعناه الله إله، لكن الصواب أن الاستثناء واقع من الجملة وليس من مجرد المبتدأ أو الخبر، وهذا غلط. يعني الآن اترك لا النافية الجنس، لولا وجود لا النافية الجنس لكانت العبارة إله حق، تأمل، إله حق. طيب إله حق موجود غير الله أو غير موجود غير الله؟ إله حق ثابت غير الله أو غير ثابت غير الله؟ دخل لا النافية الجنس لا إله حق إلا الله، إذا جملة إلا الله مستثنى من الجملة كلها، يعني معناه الله إله حق، هذا هو الصواب، الله إله حق. وقال شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد، وهذا التوحيد لا يمكن أن يتم إلا بشهادة أن محمدا رسول الله بالنسبة لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكان كل أمة مأمورة بأن تشهد لنبيها بالرسالة وتعبد الله بما جاء به نبيها. فلما بعث الله عيسى نسخ شريعة موسى عليهما السلام، ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نسخ الله به شريعة الشرائع السابقة كلها، قالوا مهيمنا عليه. إذن وأن محمدا رسول الله، هذه الجملة خرجت، ما قال وإن، قال وأن، إذن معنى هذا الكلام في فرق بين إن وأن. لما تقول إن كأنها جملة مستأنفة ابتدائية، لكن لما قلت وأن محمدا رسول الله جملة تفسيرية. إيش يعني جملة تفسيرية؟ يعني لا معبود حق إلا الله، كيف تعبده؟ من طريق محمد رسول الله الذي بلغنا كيف نعبد الله. شهادة أن محمدا رسول الله، والمقصود به هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، نبينا وإمامنا وقدوتنا. هذا هو الركن الأول، وهذه تسمى الأرضية. إيش تسمى؟ أرضية البناء. هل يوجد بناء بدون أرضية؟ ما يمكن، صح؟ أساس. طيب لو بنيت على أرض غير أرضك والبلدية علمت، ماذا يعملون؟ يهدمون البناء، صح؟ لذلك تأمل معي أن هناك ناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، لكن ما عندهم أرضية التوحيد. ماذا قال الله عن أعمالهم؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ لأنه ما عندهم أرضية التوحيد. فالبناء الأساس أولا لابد من الأرضية. حصلت صك الأرضية بالشهادة المبنية على الصدق واليقين والإخلاص والمحبة. الآن تعمل. أولى الأعمال مع الله إقام الصلاة وإقام الصلاة. طبعا يجوز فيه إقام وإقام وإقامة على التقديرات المعروفة، وإقام الصلاة. والمقصود بالألف واللام هنا للعهد، إقام الصلوات المعهودة المفروضة، إقام الصلوات وليس الجنس. يعني أي تصلي أي صلاة تكفي؟ لا لا، الألف واللام للعهد، وإقام الصلاة المفروضة المعهودة من الشرع التي فرضها عليك، وهي ركن من أركان الإسلام. والصلوات التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس. طيب هذا ركن تعبدي بينك وبين الله عز وجل. هناك ركن مالي، ركن مالي. الركن المالي وإيتاء الزكاة. ولا يمكن أن يتم بناء هذه قاعدة إلا بأرضية وعمل ومال، صح؟ إذا شخص أعطاك أرض وأنت ما تعمل، هل يمكن تسوي لك بيت؟ طيب أعطاك أرض وأنت صرت تعمل، ما عندك فلوس، تقدر تكمل البنية؟ ما تقدر. تأمل معي، قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جاء ركن الزكاة. فإن قال قائل إن التوحيد قدم لأنها الأرضية، سمي بالصلاة وهي عبادة خاصة، والزكاة عبادة متعدية، فما وجه تقديم الصلاة على الزكاة؟ مع أن الأصل أن العبادات التي نفعها متعدية مقدمة على العبادات التي نفعها قاصر على العبد. نقول لأن الصلاة وإن كانت عبادة قاصرة في ظاهرها لكنها متعدية في حقيقتها، لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فظهر أنها متعدية. وأيضا لأن الصلاة لا يستثنى منها أحد من المكلفين ولا في أي وقت من الأوقات. طيب والزكاة لا يخاطب به الفقراء، فيقدم الركن الذي يكون عاما على الركن الذي لا يكون عاما، واضح؟ قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والصلاة والزكاة أختان في كتاب الله عز وجل، مقرونان بعضهما ببعض. وفي هذا الحديث في رواية ابن عمر تقديم حج البيت على الصوم، وهي الرواية المختارة عند الإمام البخاري. وفي حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة تقديم الصوم على الحج، وهو الصواب أن الصوم مقدم على الحج في البناء والذكر وفي التشريع. فأول ما أمر الله نبيا أن يقول للناس أمره أن يدعو للتوحيد، أمره أن يدعو للتوحيد، ثم فرض الله عليه الصلاة في السنة العاشرة من البعثة أو بعد العاشرة من البعثة، ثم فرض الله عز وجل عليه الصوم لما قدم المدينة، ثم فرض الله عليه الزكاة لما قدم المدينة، ثم فرض الله عليه الصوم في السنة الثانية، ثم فرض الله عليه الحج في السنة الثامنة. ذلك حق التقديم. وتأخير الصوم عن الصلاة والزكاة، لأن الصلاة فعل عبادة عملية والزكاة عبادة مالية فعل، أما الصوم فهو كف، الصوم كف، والأصل أن العمل مقدم على الكف، الأصل أن العمل مقدم على الكف. وهؤلاء العلماء يذكرون مسألة أيهما أعظم، ترك المأمور أو ارتكاب المحذور، والصواب أنه من حيث العموم ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحذور، ولكن هذا ليس في كل فعل يقابل بكل فعل، وإنما من حيث العموم. فإبليس أمر بشيء وهو السجود لآدم فأبى فاستحق اللعن، وآدم عليه السلام نهي عن الشجرة فارتكب المحظور فتاب إلى الله عز وجل الغفور فرزقه التوبة المبرورة فأصبح من المصطفين الأخير. إذن وجه تقديم الصلاة والزكاة على الصوم واضح. قال وحج البيت، المقصود بالحج البيت العبادة المعروفة وليس مطلق القصد والزيارة. طيب هنا يأتي السؤال من المسائل حول هذا الموضوع وهو بناء الإسلام. إذا كان الإنسان قادرا على أحد مباني الإسلام غير التوحيد، إذا انتفى التوحيد انتفى البنيان بالإجماع ما في خلاف. طيب إذا انتفت الصلاة، رجل ما صلى، فهذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى. فجمهور العلماء من كما هو قول الحنفية وهو مروي مشهور عن الإمام الشافعي ومنقول عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، انتبهوا، تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، ورواية عن الإمام أحمد أن تارك الصلاة يكفر. إذن في فرق بين ترك الصلاة تكاسلا وبين من يترك الصلاة بالكلية. أيها الإخوة، من يترك الصلاة بالكلية إدخاله في هذا الخلاف، إقحامه في هذا الخلاف في إشكال كبير، لأن الله سبحانه وتعالى توعد على من ترك الصلاة متكاسلا ولم يؤديها بأوقاتها، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذا كان هذا الوعيد الشديد على من تكاسل فكيف بمن ترك؟ فجاء الخبر مبينا حال من ترك، قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. وعلى كل حال بالنسبة لترك مبادئ الإسلام فيها خلاف مشهور بين السلف، والذي تقرر عند الخلف أن ترك الصوم وحج البيت وترك الزكاة وأن ترك الصلاة تكاسلا أو تخاذلا أنه لا يكون كفرا. إذن هذه المسألة عقدية مهمة في البناء. فإن قال قائل فكيف يصح البنيان مع عدم ركن من أركانه؟ نقول الآن نسألك سؤال، رجل ليس عنده مال، هل يجب عليه الزكاة؟ طيب هل يستطيع إقامة هذا البناء ولا ما يستطيع؟ إن قلت لا يستطيع قلنا إذن بناؤه ناقص، إن قلت لا يستطيع باعتقاده إن إجاب الزكاة إذن معنى هذا الكلام أنه استطاع أن يأتي بركن من أركان الإسلام وبقي الاتيان بالواجب منه وهو العمل، وهو أمر زائد عن أصل الإذعان والإقرار. فإذن هذه المبادئ الخمس كل مسلم مأمور به بغض النظر هو قادر على الحج ولا غير قادر، هو قادر على الصوم ولا غير قادر، هو قادر على الزكاة ولا ما عنده مال. يجب أن يعتقد ويشهد بأن مبادئ الإسلام خمس، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن إقام الصلاة ركن من أركان الإسلام وأن إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام وأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وأن حج البيت ركن من أركان الإسلام. الإذعان والإقرار بهذا هذا لا خلاف فيه. ثم بعد ذلك العمل المخالف لهذه الأركان الأربعة ما عدا التوحيد فهذا فيه خلاف مشهور يمكن النظر فيه في كتب المطولات كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله في باب أحكام المرتدين، في باب أحكام المرتدين. نعم.